ذلك ينبغي تعدد الحكم بحيث يكون لكل فرد من الخمر تحريم الحكم. فإن الإقرار من محذور اللهوي وما يحصل افتراض تحدث الحكم يحصل أيضا منه بأن يكون الحكم واحدا ولكنه متعلق به. جميع الأقرار بحيث يطلب المولى الاجتماع عن جميع الأقرار بتجديد المولى المطلوب ترك جميع الافراد ولو بتوسط صحيح. يعني في عبارة هذا الامام همين نعبر عن مجموعة هذا المجموعة هذا المجموعة بفرد واحد وإلا يلزم تثبيت بغير مقدور. وجوابه إن التثبيت بغير المقدور على مبناه قدس سره أمر شديد. يعني هذه من مبانيك اللي فوق إيه تقدم أفقدنا تذكرونها يا ولا حيث كان يبني على أن التكليف لا بأس وأن يتعلم بغير المقدور وإنما القدر شرط في عالم الامتثال. هذا من مبادئ يقول بناء على هذا المبنى نقول له اضرب يلزم التكليف بغير المحدود، لكن هذا لا محدود فيه. ومعه فلا بأس وأن يكون هناك وجوبات متعدده لعدد أفراد الإكرام. غاية الأمر في عالم الامتثال لا يلزم المكلف إلا أن يحيي بالمقدار المحدود، فيكرم يكرم يكرم لأنواع الإكرام المختلفة إلى أن يعرف. ولكن هذا لا يكون تصريحا على مبنى، أنا قلت هذا المبنى فيما سوف لا تذكرون بينما هذا الشيء، إلى نتائج ماذا؟ أقليل بدائل في التزام برعاية واحد من نتائج الأقوياء. وثالثا إرادة ثالث على ما ذكرت نقول له قدس سره، هناك موارد لا تستغل بين الخاص لا البدلية ولا الشمولية، بل كلاهما ممكن. ومع ذلك يقال لثبوت ماذا؟ الشمولية. وهذا كما في مثال أكرم العالم، فإن الحكم بلحاظ العالم شمولي، أي أن المقصود أكرم هذا العالم ذاك العالم ذاك العالم ذاك العالم كل فترة. والحال أن البدلية ممكنة، والحال أن البدلية ممكنة أيضا من دون لزوم محذور، من دون لزوم محذور لم يشهدوه له. إنه لا تلزم الأغوية على تقدير كون المراد أكرم واحدا من الحرمة، مثل هيك مورد الذي يمكن فيه الشمولية والبدلية إلى بدون محذور الأغوية ولا محذور. تكليف ما نرى لكن هذا ذلكم ما أفاده فلا بد أن يكون المستند هو قرين الحكم لا قرين الخاصة لأنها سياسية من هذا. بهذا ننهي كلامنا عن الإجابة. الإجابة الثانية هذه حالة أحسن عنهم يقولون الحلال من الحرب العالمية والمعروف كي يجنون الزناس الأبائي يعني يقولون بالشمولية، والحال على أنهم ماذا؟ قرينة خاصة من محذور لغوية أو محذور كثير من العلاقات ما مهم. فإذا لا معنى لأن نقول المستند بالشمولية ولا قرينة خاصة بعد إنسان الإجابة الثانية للسيد الشهيد قدس الله روح الشريف وحاصل ما ذكره أن المتكلم لو قال أكرم العالمين الوجه من خلال الحكم بلحاظ العالم هو أن العالم يوسف، هو أن العالم يوحظ بنحو فرض الوجود، المرتبة الثابتة على الحكم. وكأن المقصود من جملة أكرم العالمين كأن المقصود هذا إن فرض شخص عالما سيجب تسللنا افتراض فقدت افتراض كون الشخص عالما وجبت المرتبه الثالثه علما على واكرر يعني متى ما فرض كون الشخص عالما من اجل في المرتبة الثالثة على الحكم يوصف الموضوع بنحو فرض الوجود. وحيث ثم قال وحيث أن فرضيات كون الشخص عالما هي فرضيات متعددة ولا تنحصر بفرضية واحدة، فيلزم عند تعدد الفرضيات تعدد أيضا ماذا؟ عند تعدد فرضيات العالم تعدد ماذا؟ حكم. فزيد يمكن ان يصرف عالم وعمر فيكون حكم بينهما، وعمر يمكن ان يصرف كونه عالم فيترك، وخالد يمكن ان يصرف خالد فيترك، فتعدد الحكم اذن ناشئ منين؟ من تعدد فرضيات الموضوع، حيث ان الموضوع يلحظ مفروض الوجود في المرتبة الثالثة على الحكم، وبما أن فرضيات نصفه متعددة وإن شئت قلت إن فعلية الحكم تدور مدار فعلية ماذا؟ الموضوع. وحيث أن فعليات الموضوع متعددة يلزم التعدد في فعليات، فيلزم التعدد في فعليات الحكم، وهذا بخلافه في المتعلق، فإن المتعلق وهو الإكرام لم يحتاج بنحو فرض الوجود، وليس المقصود إن فرض تعدد حقوق الإسلام خارجا فحينئذ شنو؟ يثبت وجوب الإسلام، هذا فاضل. فحينئذ يثبت وجوب الإسلام، هذا فاضل. وإلا يلزم وجود تحصيل الحاصل. وعليه ففي الجانب المتعلق لا يمكن فرض الوجود الثالث والا اذا محظوظ قال تحت الحمد. ومن هنا لا نعد سهليات الحكم بتعدد افراد الحكم، وهذا بخلافه في المرجوع، فإن الموضوع يلحق بنحو فرض الوجود في المرجوع. يعني حين فرض تحقق العالم خارج الخير، فإذا فرض أن زيد عالما خارجا تحقق صدق على العالم خارجا أنا تحقق أنه عالم خارج ثلاث الظهر، هذا حقيقة ما عقاده قد يتشره ويرده. أنما أفاده من أخذ الموضوع بنحو فرض الوجود المرتبة السابقة على الحكم، وإن كان أمرا وجيها ومطابقا للوجدان، ولكن لا دليل على أن تلك ولكن لا يلزم أن تكون تلك الفرضيات قد لوحظت بنحو مستقل، بنحو استقلال، بحيث تكون فرضية كون زيد عالما فرضية مستقلة المقابل، فرضية كون أمر عالم، فإنه لو كان هاتان الفرضيتان قد لوحظتا بنحو مستقل فالأمر كما أفرض يلزم تعدد فعليات ولكن لم لا تكون مجموع هذه الفرضيات قد لوحظ بنظرة مجموعية واحدة وكأنها فرضية واحدة، فهل ترى من الممكن أن يصرح المولى هكذا يقول هكذا؟ هناك وجوب منفصل على كل من فرض فيروته عالما، لكن بدون وجوب واحد، لو اختل الإسلام في فرد واحد وفي حق عالم خير من العلماء، فكأنك لم تكرم ولا واحدة. صدور مثل هذا الحكم هل ترى محدودة؟ بحيث يكون عندنا صدور للإكرام ينفتح لنا على المجموع من حيث المجموع، من حين صدور الحكم وإلى الأبد. فكل من فرض عالما في الأبد يكون إكرامه واجبا بوجود الواحد، هل هذا ممكن أو لا؟ نعم إنه ممكن. كما هو الحال في النذر، أن الإنسان قد ينذر هكذا لله عز أن أكرم كل الكبر ثم عالم، هذا صحيح ما دمت حيوة الحسن، فإنه بالنذر يقل وجوب واحد منصب على مجموع من فرض كونه عالما. إذن مجرد كرم، فإذا كان هل قضية ممكنة؟ إذن لا يثبت الانحلال بالنقطة التي أفادها إذ لا مثبت لكون تلك الفرضيات للموضوع قد لوحظ بنحو الاستقلال، ولكلامك تمت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على